شهدت درب نعمات دي شهدت لوي اعزاز دي شهدت ستر سعدات دي شهدت ستر سعدات دي شهدت ابادي جون دي شهدت درب نعمات دي شهدت لوي اعزاز دي شهدت ستر سعدات دي شهدت ستر سعدت دي شهدت جون زكات دي صدقات نظرنا دي شهدت درب لكات لندلار دا كوربات دي شهدت جون زكات دي صدقات نظرنا دي شهدت درب لكات لندلار دا كوربات دي شهدت دا جون بكات ابتداء دا انتهاء دا شهدت درب رزا دا كاميابي دا بشرات دي كاميابي دا بشرات دي شهدت ابادي جون دي شهدت درب نعمات دي شهدت لوي اعزاز دي شهدت ستر سعدات دي شهدت ستر سعدات دي شهدت دا عشق اغاز دي نور مينونا ممتاز دي شهدت بواج وشندو دا وصال شيرين شربات دي شهدت دا عشق اغاز دي نور مينونا ممتاز دي شهدت بواج وشندو دا وصال شيرين شربات دي شهدت دا ميني هاك دي شهدت بر عاشق بور دي شهدت كي عاجب خوان دي شهدت كي دير لزاد دي شهدت كي دير لزاد دي شهدت ابادي جون دي شهدت درب نعمات دي شهدت لوي اعزاز دي شهدت ستر سعدات دي شهدت ستر سعدات دي شهدت دا محمد رسول الله يستر ارمان و شهدت دا اصحابانو ستر مقام او شان شوكات دي شهدت دا محمد رسول الله يستر ارمان و شهدت دا اصحابانو ستر مقام او شان شوكات دي شهدت عكاب غوارة تاريكا دا بند قيدا شهدت عبادتونو كي زنقر عبادات دي كي زنقر عبادات دي شهدت ابادي جون دي شهدت درب نعمات دي شهدت لوي اعزاز دي شهدت ستر سعدات دي شهدت ستر سعدات دي